لماذا صرفه للضرورة لضرورة الوزن، هذا ضرورة حقيقية هذا. وهناك أيضا إذا حصل بعض ما يحدث يسمونه انسحاب، هذا من علم العروق والقافية ما يسمى بالانسحاب، وهو فكما في قول القائل قال ان الشافعي اعد لا ذكر النعمان ان ذكره هو المسك ما قررته يتضوع، اعد لنا ذكر نعمان، هذا نعمان غير منصرف للعالميه وزياده العهد والنون، ولكنه صرفه هنا للوزن، لكن الوزن ما ينكسر. لو قلنا يا اعد لنا اعد ذكر نعمان هذا يمشي، لكن يلزم منه سحاب وهو حرف الساكن هذا يلزم منه، فلذلك صرفه واعتبره ضرورة شعرية. حاصل القول أن ما غير صريف ينصرف أحيانا، لماذا؟ لأجل التناسب فقراءة، ولذلك قال هنا قال مثال فلت الثاني مثل قواريرا سلاسلا، قواريرا قوارير قواريرا قوارير، لماذا؟ لأن رؤوس الله بالآلف هذا وصرفه لذلك. قوارير هذا صفة منتهى الجموع، مفاعيل بوزن مفاعيل فعالي، وكذلك أيضا واسع وسلاسلا كذلك أيضا لمناسبة أغلالا. كما قرأ في السبع الهداة الفهماء، الهداة الفهماء قرأوا بهذا سلاسلا وأغلالا قواريرا قوارير، وعلى الصرف بالصرف لماذا؟ لأجل المناسبة. هذا هو خلاصة ما تضمنه هذان البيتان، وهو بيان أن ما لا ينصرف أحيانا ينصرف لأجل مناسبة أو لأجل الضرورة الشعرية، لأجل الضرورة الشعرية كما في البيتين المذكورين، وضرورة الشعرية كما قلنا إما أن يكون منكسر نهائيا وهذا ضرورة حقيقية كما في البيت الأول عنيزة، أو يكون يحصل فيه زحاف ما يسمونه بالزحاف، وهذا كما في البيت الثاني، كل هذا يعتبر ضرورة فينصرف ما لا ينصرف. هذا هو آخر باب أو فصل موانع الصرف ما لا ينصرف، هكذا بهذا انتهى. وننتقل إلى البحث الذي يليه، وهو معرفة من أنواع أو من المسائل التي تبحث فيها في هذا الفن، معرفة المعرفة والنكرة، معرفة معرفة النكرة والمعرفة، هذا باب مهم جدا، وهو أن نعرف أن الاسم ينقسم إلى قسمين، قسم معرفة وقسم النكرة، وكل منهما له تعريف خاص يتميز عن الآخر به، وكل لها أمثلة وكلها أبواب، فسوف نتطرق إلى كل هذه الأنواع. النكرة باب النكرة والمعرفة، هذا باب في بيان النكرة والمعرفة من أقسام الاسم، أقسام الاسم يعني ماذا لا يكون في الأفعال، الأفعال والحروف ما تعتبر نكرة ولا معرفة، وإنما الأسماء هي التي تكبر هذا الانكسار، وهما اسم مصدر لنكرة ولنكر وعرف المشدد، ومصدران لمخفف نكرة فنكرهم، وكذلك أيضا عرف، وقال نكرت الرجل بالكسر جد عرفته، وقد يعني وقدمت النكرة لماذا؟ الأصل الأصيل معرفة كان أحسن، لماذا قدمت النكرة؟ لكثرتها، لأن النكرة باب الأسماء أكثر من المعارف، إذ كثير من النكرات لا معرفة له، نعم ليس لي معرف ما لا يقول التعريف، كأحد وعريب ولدوا هذه الأمثلة مثلا يعني لا تقبل التعريف، فلذلك قلنا نكر قدم بحثه في النكرة، لماذا؟ لكثرته في نوعه على المعرفة على الأقل منه، لماذا؟ لأن كل النكرات لا يشترط أن يوجد له معرفة بخلاف العكس، المعرفة لا بد أن يكون لها نكرة، فلذلك قال لكثرة هذا الباب قدم البحث باب النكرة، ما قال باب المعرفة، مع أن الأولى تقدم المعرفة، فلكنه قدم النكرة لكثرتها. العرفان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. الاسم ضربان، الاسم ينقسم إلى قسمين نوعان، نوعان لا يتجاوزهما، فضرب نكرة. النوع الأول النكرة، الأسماء النكرة نكرة، والآخر النوع الثاني أو الضرب الثاني المعرفة، المعرفة المشتهرة عند أهلها، أي المشتهرة بعلاماتها التي يقترن بها، لأن معرفة لا بد أن يكون له ما يعرفه، فلذلك قال مشتهرة. هذا هو تقسيم للاسم عموما إلى نوعين، معرفة ونكرة، لا يخلو عن أحد هذين النوعين. والأول الأصل، والأصل الأصيل الأول النكرة، الأول النكرة الأصل، يعني معناه أصل في الأسماء التنكير، والتعريف يجب على ذلك يحتاج إلى علامة، وما احتاج إلى علامة فرع أما لا يحتاج إليه، والأصل النكرة، النكرة. وذلك يعني يقابل الشيء مولود ثم يسمى بأحمد أو بزيد، آخر شيء معرفة يأتي بعد ذلك، النكرة يتقدمه، فلذلك صار هو الأصل. والأصل الأول الأصل وحده خذاء، فإذا عرفت حتى النكرة خذن، هذه ألف مضربة نتكي، خذن ما هو تعرفه هذا الذي يأتي، وهو ما شاع بجنس، ما شاع بجنسه النكرة. هذا تعريف للنكرة، ما معنى النكرة؟ الذي شاع بجنسه، بجنسه الذي هو فيه شائع لا يخص أحدا بعينه، كرجل، رجل هذا يختلف على عمر وعلى زيد وعلى بكر على مستوى واحد، ما يختلف، لا يفرق بين هذا وذا، لكنه على سبيل البدل ليس مثل الجمع يشمل كثير وإنما واحد. رجل وامرأة كذلك أيضا، امرأة هذه فاطمة أبي عائشة تقول لها تسمى امرأة، فلذلك قال ما شاء بجنسه يسمى النكرة، ولم يقص لا ولم يقص هذا النوع من هذا النوع. هذا هو تعريف المعتبر عند النحاة في تعريف النكرة. إذا عرفنا أن النكرة ما شاء بجنسه، هذا هو تعريفه. كرجل هذا مثال، كرجل هذا مثال. ثم قالوا هذا التعريف للمبتدي بعيد، يعني في فهمه ثقيل، فنحتاج أن يكون معروفا، لأن نعرف النكرة أن يكون له أقل من هذا فهما وأوسع فهما من هذا. قال تقريبها، أي تقريب النكرة بالحد عن من هذا الذي عرفنا به وما شاء بجنسه، ماذا تقريبها للفهم، أي لفهم المبتدئ أن يصلح له هذا الآن، أن يقترن يجوز الوجه، يعني معناه النكرة هي كل اسم صلح لأن يقترن بأل، فكل اسم صلح أن يقترن بأل فهذا يسمى نكرة. إذن الرجل رجل وامرأة وفرس وكتاب وبيت، هذه كلها نكرة. لماذا؟ لأن كلها تقول الرجل المرأة الكتاب البيت، وهكذا يقبل أل. إذن هذا أسهل لفهم المبتدي من التعريف الأول، وهو الحاصل واحد، لكن هذا أفهم يعني أصلح أقرب إلى الفهم. إن اقترن كرجل وامرأة وقافلة أو واقع موقع ما يصلح له، هذا معناه أمثلة، أمثلة رجل يعني الإقبال على الرجل، جاء رجل هذا نكرة، جاء الرجل هذا معرفة، وكذلك امرأة، جاءت المرأة وقافلة، القافلة كذلك أيضا، القافلة هذه الذي مجموعة من النقع والجمال الذي تأخذ البضائع يسمى قافلة، جمع قافلة، القافلة يخبرها. هذا هو تعريف القريب للفهم. ثم قال أواقع موقع ما يصلحون، هذا فأن سعيد السعد يقول إن هناك من المعارف من النكرات ما لا يخبر عن ذلك، فلم يشحذ. قال أو وإن لم يقبل، إن لم يقبل بنفسه دخول على عليه فيقبل بمعنى، ففي هذه نكرة هو ما يخبر عنه، ما سمع عن العرب على ذي، إلا ماذا؟ لكنه يقبل بمعناه وهو صاحب، الصاحب يقبل واحد. فإذا قال إما أن يقبل البناء بنفسه أن، فهذا يعني القرآن الكرام يعني يقبل واحد فرجل وامرأة إلى آخره، أو يقبل بمعناه وإن لم يقبل لفظه، وهذا أيضا نكر. إذا في بمعنى صاحب نقول إنها نكرة. لماذا؟ لأنها تقبل واحد بمعناها وهو صاحب، فهذا هو ما يصلح. إذن ما يصلح لدخول أضعابه أو يقبل أهل بمعناه، هذا يعني القريب من الفهم. فمثل ذي أي صاحبه تفسيرا، وهذا مثال لما يصيقه موقع ما يقبل واحد. ذكرة قابل أهل مؤثرة أو واقع موقع ما تذكر يقول المعنى، واقع موقع ما تذكر ثاني معنى صحيح. هذا هو تعريف النكرة. قال وماذا قال؟ قال وما قال هذه دخلت عليه الآن أو واقع ما يصل مصرها ما يقبل له أهل الدخول على عليه أداة التعريف، أداة التعريف هي المعتبرة عليه. وذلك كمثل لي أي صاحب بمعنى صاحب، فلي وإن كانت لا تقبل أهل إلا أن معناها وهو صاحب يقبلها بل صار الصاحب. ومثله من بنحو من هو صاحب لك، وقعت موقعة ما إنسان يعني إنسان أي إنسان، فهذا يقبل واحد ويقبل واحد ويقال الإنسان. فانظروا ومن نكرتان وقوعهما موقع ما يقبل واحد المعرفة. فخرج ما لا يصلح لأهل عليه، ما لا يصلح لأهل عليه خرج من النكرة، كزيد وعمر ومحمد وغفر، هذه كلها لا تقبل واحد المعرفة. وإن قبل ذلك عدل في الأصل مثلا كالحسن فهذا أمر آخر وليس المراد به، إنما المراد المعرفة التي تعرف ذلك الاسم النكرة، هذه هي المعتبرة في ذلك. فيقول فزيد وعمر بن بكر وراهويا أو يصلح ولكن لا تؤثر به تعريفا كفضل وحارث وعباس ونحوها أعلاما، فهذه تقبلها، لكن أن التي تقبلها ليست معرفة. قال فإن أن إذا نقلت عليه كالفضل والحارث والعباس يجوز، لا تبين تعريفا ولا يكون نكرة عند عبدها. وكذا الأسماء متوفرة في الإمام، الأسماء متوفرة في الإمام هذه ما تقبل، وأسماء الفاعلين والمفعولين فإن أن وإن صلح دخولها عليه لكنها باقية على الإمام فلا تفيدها تعريفا. ولذلك الجار أسماء الفاعل المفعولين هل هناك تكون موصولة وليست معرفة، تكون موصولة. وخرج الفصيح الكلام ما دخلت عليه من المعارف مثل يزيد، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا عليه عن شديدا بعباء الخلافة كائره. هذا رأيت الوليد ابن اليزيد الخلائق، لكن هذه زائدة وليست معرفة. والمراد أن علامة النكرة هي التي تعرف وتجعل النكرة معرفة، وإلا لا تعتبر يعني وإن دخلت عليه للضرورة أو لأمر آخر. ولما رأيت الكلام على الضرب الأول، الضرب الأول هو ما هو النكرة. إذن عرفنا خلاصة القول بهذا أن الاسم ينقسم إلى قسمين، قسم النكرة وقسم المعرفة. وتكلمنا عن النكرة بأنه ما شاء بجنسه ولا يخص شيئا، هذا تعريفه. أو التقريب من ذلك كل ما صلح لدخول أهل المعرفة عليه فهو نكرة، أو وإن لم يصلح له لكن يقع موقع ما يصلح له فلي فإنه نكرة، فإنها نكرة لأنها تقع موقع صاحب. وهذا هو التقريب إلى الفهم بالنكرة. إذا القسم الثاني هو المعرفة، الآن نتكلم عليه. المعرفة القسم الثاني، والمعرفة سبعة أنواع، والمعارف سبعة أنواع، المعارف سبعة أنواع وكلها لها فصل باب خاص. لدى المعرفة أي لدى أهل المعرفة وهم العارفون بهذا الفن وهم الضحاة قسموها سبعة أقسام. سبعة أقسام فعلا فمضمر أعرفها من بين تلك الأبواب السبعة أعرف المعارف هو المضمر الضمير وسمى الضمير أيضا الضمير والمضمر ويسمونه كناية أيضا عند الكوفيين فهذا هو أعرف المعارف فمضمر أعرفها على واحد السبعة واحد الضمير درجة الأولى ثم العالم بسمة ثم يلي القسم الثاني أو النوع الثاني العالم كزيد وعمر ومحمد وبكر هذا عامل عارف المعارف قال فذو إشارة الثالث ذو الإشارة أسماء الإشارة فذي فذا وذو وذا وتلك إلى آخره هذه كلها معارف ثم الثالث والرابع فموصول الرابع من المعارف الأسماء الموصولات التي هذه وأخواتها هذه هي النوع الرابع متم معناه أن يتم بصلته الذي يحتاج إلى الصلة فموصول متم أي يتم بصلته على الرابع الخامس فذو أداة الخامس ذو الأداة والأداة أداة التعريف هي أن كما سيأتينا الحرف تعريف إنه إلا فقط فنمط عرفت في النمط فأن إذا دخلت تعرفه وهذا هو النوع الخامس من المعاني خامس درجة الخامسة يعني فؤاد الرجل المرأة الكتاب فهذا فؤاد فمنادى عين المنادى معين هذا هو السادس المنادى المعين معناه ما يسمونه في باب النجاة بالنكرة المقصودة فيا رجل هذا أيضا معرفة درجة السادسة ومنادى عين فذو إضافة الأخير هو ذو الإضافة ذو الإضافة السابع ذو الإضافة ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف يسمى النوع السابع وهو المضاف أي المعرف بالإضافة فهذا هو القسم السابع فذو إضافة بها تبين أي تبين كونه معرفة بسبب الإضافة يعني كعبده عبده ورسوله مثل هذا فإنه يكون معرفة هو بالدرجة السابعة لكنه هذا خلاف بين النحاة ولذلك قلنا وذا وهذا القسم الأخير وهو ذو الإضافة السابع لرتبة المضاف يكون درجته لرتبة المضاف إليه المضاف برتبة المضاف يكون إذ يجعل يعني معناه إذا أضيف إلى العرب درجته مع العرب إذا أضيف إلى اسم الإشارة درجته مع اسم الإشارة إذا أضيف إلى الموصول درجته إلى الموصول إلا في حالة واحدة وهو إلا بمضمر إلا المضاف إلى الضمير فإنه يرتفع فوق ما ذلك يقول فإن المضمر فمنه منظر لرتبة العالم يعني معناه يكون في الدرجة الثانية يكون في الدرجة الثانية ما أضيف إلى الضمير هو معرفة بسبب إضافته إلى الضمير عبده ولده كتابه هذا معرفة لكن درجته يكون في رتبة العالم ولا يكون في رتبة الضمير لماذا؟ لأن الضمير متقدم والعالم دونه لماذا السبب؟ قالوا لأنه يلزم إذا جعلناه في رتبة الضمير أن يكون أن تكون الصفة أعرف من الموصول مررت بزيد صاحبك مررت بزيد صاحبك سعيد على العالم وقد أعطيناه درجة الثانية وهو تقدم الضمير ويأتي بعده طيب صاحبك صفة لزيد وقد تعرف بالإضافة إلى الضمير والكافر عرف الضمائر هذا كافر مخاطب فإذا كان كذلك صارت الصفة أعرف من الموصوف وهذا يعني يستدعي أن تكون الصفة عرف من الموصوف ولذلك قال إنه يكون في رتبة العنب إذن الذي هو صفة الموصوف في درجته هكذا بره لكن الآخرون يعارضون هذا ويقولون لا بل كل شيء يكون في رتبة ما أدب إليه. فما أدب إلى الضمير هو ذي الضمير. ولما اعترضوا بهذا قالوا ما الذي منع أن يكون الصفة أن تكون الصفة عربي الموصوف؟ ما المانع؟ من الذي قال لكم هذا؟ ما في مانع. يعني يوصف الشخص بما هو أجلى من الصفات ويعرفه وعرف بذلك، فما في معنى يقاطع. لكن المشهور عند النحاة يقولون يعني ويعني الإضافة أو المعارف التي تعرف أو الأسماء النكرة التي تعرف بالإضافة تكون في رتبة العلم ولا تكون في رتبة الضمير، هذا هو المشهور. وإلا ففي الحقيقة التعليل يؤيد قول من يقول أنه لا يلزم، كل مضاف يلزم رتبة مضاف إليه، كل مضاف. فنبدأ بالضمير، ما أضيف إلى الضمير هو ذي الضمير، وما أضيف إلى العلم هو ذي العلم. وأما الاعتراف بقوله هذا يقول عرف من غير المانع، يوصف الشخص بأجل صفة يكون عرف بها من غيرها، هكذا يقول. لا مدبر فمن منكر رتبة العالم إلا الله سبحانه وتعالى، هذا استثناء من المعارف كلها، يعني إلا لفظ الجلالة. فاستثني من جميع المعارف يا الله، أي جعله أول، يعني أعرف المعارف هو لفظ الجلالة. وبعد ذلك نبدأ من الضمير وغيره والعالم إلى آخره، يعني ونمشي على هذا. ويقال النسيب وإن هو الذي قال أول أعرف المعارف لفظ الجلالة. ويقال وفي بعض الحكايات رؤية في المنام بعد موته، فسئل عن ذلك وعن حاله فقال غفر الله لي. قال لماذا؟ قال لأني قلت للناس ما أعرف المعارف، الله أعرف. المهم كان يخفون هذا، المهم هو بداية من سموه وغيره يقول أعرف المعارف وله الجلالة. وبعد ذلك الأسماء بالترتيب كما سمعتموها، فهذا هو خلاصة المعرفة. إذا انتهينا من تقسيم المعارف إلى سبعة أقسام، وكل هذه لها باب خاص، الضمير له باب، وعالم قصار، وكذلك العالم له باب، باب العالم، وكذلك الإشارة له باب، كل هذا الترتيب تأتي مترتبة متسلسلة بأبواب، ونفصلها تفصيلا كما يليق بها. فإذا قال إلا إذ هو أعرف المعارف لدى من حقق العلم فنال رشدا. ومن سواه رحمه الله فإنه قال أعرف المعارف يعني اسم الله العظم، قال هكذا. قال وحاصل المعنى في ظاهر أن السابع من المعارف هو الاسم النكرة الذي أضيف إلى واحد من هذه المعارف إضافة تفيد تعريفا، إذا كانت إضافة تفيد تعريفا، لأن الإضافة نوعان، في إضافة معنوية وإضافة لفظية، وهذا له باب سيأتينا إن شاء الله. فما أفاد التعريف هو المقصود هنا، إن عبد الله كغلام زيد وغلام هذا اسم الإشارة، وغلام الذي في الدار وهذا مضاف إلى الموصول، وغلام الرجل مضاف إلى ما في الآن. فخرج ما لا تفيد الإضافة تعريفا، ما لا تفيد الإضافة تعريفا كأسماء الفاعلين والمفعولين، والاسم متوغل في الإبهام كغير، ومثل مثلا هذه متوغل لأنه لا يتعرف الإضافة عندها، فلا يقول فليس له حظ من ماذا؟ من الإضافة، من التقريب التقريب فقط. قالوا هذان البيتان، هذان بعد البيت والذي قبلته الذي قبله مضمنان من الكبير الشافعي بن مالك رحمه الله تعالى. قال وإذا قلنا عرفنا بالقرآن خلاصة أننا عرفنا قسمنا الاسم إلى كلاهما، أجل ثم إلى تعريف تقسيم المعرفة. المعارف النحوية هي سبعة، سبعة بالترتيب يعني هكذا فصلناها. والآن نأتي على هذه الأبواب بداية من الأول وهو الضمير، فنقول فصل في بيان المضمر وأقسامه. في بيان المضمر وأقسامه، المضمر والضمير عبارة ويقال له كناية، الضمير والمضمر، وهذا معناه واحد. وهذا قال فمضمر كذا الضمير، المضمر والضمير معنى واحد، كذا الضمير ما وضع للمتكلم كأنا،

ينقسم إلى قسمين مستتر وبارز. المستتر تعرفه ما لا صورة له باللفظ أي ما لا يظهر باللفظ هذا يسمى مستتر. وأما البارز فما له صورة في اللفظ فهذا كقام وقام فهذا هو يسمى بماذا يسمى بالبارز ظاهر معناه. قال ولما كان الستار على قسمه ثم القسم الأول نكمل القسم الأول وهو المستتر. متى يستتر؟ متى يستتر الضمير في عامله داخل عامله متى يستتر لا بد أن نعرفه. قال قسموا إلى قسمين، قسم يكون واجب ستاره واجب والقسم الثاني يكون ستاره جائز لو أظهرناه يمشي. فيقول هنا ولما كان الستار على قسمين واجب وجائز أشرت إلى الأول بقولي ثم الستار القسم الأول هو مستتر ثم الستار يكون واجبا متى؟ إن فعل أمر واحد فصاحب إذا صاحب أمر الواحد هذا واجب الستار قم هذا قم فعل أمر أين فاعله؟ ضمير مستتر بوجوبا هذا لا يظهر أبدا قم فهذا صار مستتيرا في أمر. إذن عرفنا أن الواجب الستار أن يكون في فعل أمر الواحد على ثم الستار يكون واجبا إن فعل أمر واحد صعبا كذا كقم هذا مثال. وفي مضارع أيضا يكون واجب الستار إن بدأ بتاء الخطاب قلت قم بتاء الخطاب إذا بدأ بتاء الخطاب قلت قم يا زيد لتقوم يا زيد هذا تقوم لتقوم هذا في المضارع مجزوم بالله ما يعني وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت تقول أنت فأنت هذا لا يظهر فأنت هذا مستتر فهذا. إذن الموضع الثاني أن يكون مرفوعا بفعل مضارع ماذا يعني مبدوء بتعالى الخطاب أو مسند إلى المخاطب قل تقم يا مرعى هذا مثال تماما مثال قل تقم يا مرعى هذا الموضع الثاني. وفي موضع مضارع بهمزة بدي الموضع الثالث مما يستتر في الضمير وجوبا المضارع المرفوع بهمزة المتكلم مثل أقوم هذا أشرب أقرأ هذه مبدوءة الأفعال هذه مبدوءة بهمزة المتكلم ففاعلها الضمير ستقدره أنا أقوم فعل مضارع والفعل لا بد من الفاعل وين الفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره انا اذن هذا واجب الاستتار يعني مثل اقوم او بنون ابتدي كذلك ايضا اذا بدي المضارع بالنون نقوم فعل مضارع مرفوع وعلامه تعبد مد ظاهره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نعم اذن هذا نحن ضمير مستتر لا يظهر في النطق مثل نقوم مثال اذا عرفنا من هذا الخلاصه ان الضمير مستتر وبارز بارز سياتي المستتر اسمع مستتر وجوبا ومستتر جوازا فمستتر جائز هذا كثير واما المستتر يعني الواجب فهو هذه اولا ان يكون بفعل مرفوعا بفعل امر الواحد الثاني ان يكون ماذا بفعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب فتقوم والثالث ان يكون مضارع مبدوءا بهمزه المتكلم فهذا ايضا واجب الرابع ان يكون مبدوءا بنون المتكلم ايضا فنقوم فهذا ايضا واجب الستار. في هذه المواضع يكون الضمير مستترا وجوبا لا يظهر في اللفظ. واما قولنا في الاعراب قم في الامر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت هذا اظهرنا هذا يعني تقريبا للفهم وتصويرا لما استتر بالفعل واما هو فلا يظهر في اللفظ هكذا قرر المحافظ رحمهم الله. قال

مستتر عند النور لا يتضمن الرفع، يعني أنه لا يكون الضمير مستتر إلا بالإغراء، لأنه لا يقول إلا أن يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل، والفاعل لا سيما إذا كان ضميرا متصلا كالجزء من فعل من عامله فاعتبر جزءا، فجوزوا للضمائر المتصلة التي وضعها على الاختصار التخفيف باستتار الفاعل، واكتفوا بالفعل بخلاف المنصوب والمجرور، فإنهما فضلا ليس عمدا يعني. فيتم الكلام بدونهما تنبيه، الضمير المستتر لم تضع له العرب لفظا، هذا هو مما استفاد من قواعدهم، أن الضمير المستتر ليس له لفظ يعبر به، لفظا معبر به عنه، ولكن بتلك العبارة عبر عنه بلفظ الضمير المرفوع المنفصل تعليما للمبتدي، وليس هو إياه على الحقيقة، هكذا أعطوا القاعدة. والحاصل خلاصة القول أن نقول إن الضمير إما مستتر إما بارز، والمستتر إما يكون واجب الاستتار وقراءة الأفعال مواضع الأربعة، وإما يكون جاهز الاستتار كما في القسم الثاني، وهذا هو خلاصة المسألة في هذا الدرس. قال هذا إذا عرفنا المستتر، وننتقل إلى قسيمه وهو البارز، لأن الضمير إما أن يكون مستترا وإما أن يكون بارزا، هو الذي له صلة باللفظ. قال والبارز الذي له قد وضع في اللفظ صلة، وفي اللفظ صورة، له صورة في اللفظ مصور، يعني نتكلم به ونتلفظ به، هذا يسمى بارز، الذي له صورة في اللفظ يسمى بارز. وقسمه اسمعا، وتقسيم هذا ينقسم إلى أقسام، اسمعا وهو متصل يعني، وهو ينقسم قسمين يعني، وهو ينقسم قسم، البارز هو الذي له صورة في اللفظ، عرفنا تعريفه. ثم هذا ينقسم إلى قسمين، قسم ضمير متصل وقسم ضمير منفصل، والفرق بينهما أن كل ضمير يقع مبتدأ أو يقع بعد إلا الاستثنائية هذا يسمى ضمير منفصلا، وكل ضمير لا يقع مبتدأ لا يمكن أن يكون مبتدأ، وكذلك لا يقع بعد إلا الاستثنائية فهذا يسمى ضمير متصلا، وهذا معنى قولي متصل. وقسمه اسمع بالبيت الآتي، وهو متصل أحد القسمين، أن يكون ضمير متصل، متصل معناه متصل بعامله، ملازم له، متصل بعامله، وهو الذي لا يفتتح نطق به، أي لا يكون مبتدعا، في ساعة الكلام ما يأتي مبتدعا. وبعد إلا ما اتقى، وأيضا الأمر الثاني أن لا يقع بعد إلا الاستثنائية، هذا هو معنى المتصل، الضمير المتصل هو الذي لا يقع مبتدأ ولا يقع بعد إلا الاستثنائية، فهذا هو الضمير المتصل، مثل كتائي قمت هذا، وكتائي أكرمك يعني، هذه الكاف وهذه التاء ضمير متصل، لماذا؟ لأنها لا تقع مبتدأ، ولذلك لا تقول تو أنا قمت قمت أنا، هذا ما يمكن أن نبدأ به، لأن الأمر ما تكلف به تو، وكذلك كأكرم لازم أن يكون أكرمك عامل يتقدم والمعمول يتأخر، هذا لا يقع مبتدأ، وعبسه منفصل، وعبس هذا وهو الذي يقع مبتدأ هو قائل، هذا مبتدأ كلام صحيح، هو هذا ضمير منفصل لأنه وقع مبتدأ، أو وقع بعد إلا الاستثنائية إلا إياه، لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد، هذا ضمير منفصل لأنه وقع بعد إلا إياه. فإذا عرفنا الفرق أن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، قسم متصل وهو ما لا يقع مبتدأ ولا يقع بعد إلا هذا متصل، وما يقع وما هو منفصل، المنفصل الذي ينفصل عن عامله وهو ما يقع مبتدأ، فهو ما يقع مبتدأ أو يقع بعد إلا